إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل إخوة وأحبتي في الله في كتاب أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى بعد ما قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس بالسنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. قال رحمه الله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. يبين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن السنة ليس فيها قياس، وأن السنة هي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تضرب له الأهواء، يبين بعد ذلك أن السنة لا تخضع لأهواء الرجال ولا لعقولهم ولا لآرائهم، لأن السنة وحي من الله كما تقدم لنا غير مرة، فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي، الكل من عند الله، إني أوتيت القرآن ومثله معه. وما دامت السنة وحيا من عند الله، فوحي الله عز وجل لا يخضع للعقول ولا للآراء ولا للفلسفات ولا للمنطق، لأنه جاء من عند العزيز الخبير، من عند العليم الخبير الذي هو أدرى بمصالح عباده، فإنه لا يعلم ما يكون أو ما يستحقه عباده، وما يصلح لهم وما ينفعهم في أمر معاشهم ومعادهم إلا هو سبحانه وتعالى، وذلك بما أنزله في كتابه أو بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الواجب، خلي هذا فوق شوي، فإن الواجب أن يتنبه في أن السنة لا تخضع لهذا. الدين ليس بالعقل ولا بالآراء ولا بالأهواء، وأكثر ما حصل من الضلال عند الناس لما أخضعوا السنة لأهوائهم وردوها بآرائهم وفسروها بعقولهم وجعلوها تبعا والعقول أصلا، عندها ضلوا وأضلوا. أما الوحي الصافي كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها هي الأصل الذي يعول عليه. تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة هي التي يوزن العقل بها، وتوزن العبادة بهما، ويوزن العمل بهما. أما أن يجعل تابعا لهذه العقول القاصرة والآراء الخاسرة والمناهج الفاسدة والآراء المضللة والأهواء الفاسدة، فهذا أمر والعياذ بالله هو سبب انحراف من انحرف، سواء أكان في أسماء الله وصفاته أو في باب الإيمان أو في باب القدر أو في باب الصحابة أو في باب أسماء الإيمان والدين أو في غير ذلك من الأمور التي ضل فيها من ضل عن منهج الحق. فالاعتماد على الآراء والأهواء والعقول والفلسفة والمنطق هو الذي ضيع الناس. يعني علم الكلام الذي هو له من اسمه نصيب، هو كلام لا أكثر ولا أقل، جراب من الكلام صنعه أهله واخترعه مخترعوه وتركوا كتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظهريا، عند ذلك ضلوا وأضلوا. وهذا مكمن الخطر، لأن الكتاب والسنة ليس فيهما اختلاف، وإنما الاختلاف جاء بسبب تلك العقول وتلك الأهواء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند الله فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لذلك فإن من القواعد المعروفة عند السلف تقديم النقل على ماذا؟ على العقل. العقل تابع والنقل متبوع. العقل النقل أصل والعقل ماذا؟ فرع. النقل أساس والعقل يتأمل به ويستنبط به في ضوء هدي الكتاب والسنة، لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. هذا أمر جلل وموضوع عظيم. من السنة اللازمة، انتبه إلى كلمة ماذا؟ اللازمة. السنة اللازمة الواجبة. السنة هذا معطوف على أصول السنة عندنا، ثم قال والسنة كذا والسنة كذا والسنة كذا، ثم قال والسنة ومن السنة اللازمة الإيمان بماذا؟ بالقدر، التي لا يقبل الله إيمانا بدونها، لذلك فهي ركن من أركان الإيمان. وأركان الإيمان ستة ذكرها الله في كتابه واستكملت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل حتى وفي الكتاب بالنسبة للقدر. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال تعالى: فمن يكفر بالله وملائكته ورسله وكتابه، من يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن أدلة القدر من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن السنة جزء من حديث جبريل ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فلو آمن بالأركان الخمسة ولم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، كمن آمن جميع الأنبياء إلا نبيا واحدا مثلا، لو آمن أحد بجميع الأنبياء إلا عيسى عليه السلام هل يكون مؤمنا؟ لا. لو قال واحد أنا أؤمن بالقرآن ولم يؤمن بالتوراة والإنجيل هل يكون مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا. كذلك لو آمن بجميع الأركان ولم يؤمن بالقدر فإنه ليس بمؤمن. فالإيمان بالقدر جزء لا يتجزأ من الإيمان، ومن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. والقدر في اللغة مأخوذ من قدرت الشيء إذا وزنته بالميزان الصحيح، وهو في الشرع تقدير الله الأشياء وكتابته إياها ومشيئته لها وعلمه بها وتقديره إياها وكتابته ومشيئته وخلقه وإيجاده وفق تلك المشيئة. وبعبارة مختصرة، تقدير الله الأشياء وفق ما قدر، وفق ما علم وكتب وشاء وخلق، هذا هو القدر. أن تؤمن بأن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبناء على هذا التعريف فإن تحقيق القدر يتضمن الإيمان بأربعة إيش؟ أصول، وإن شئت قلت أربع مراتب، وإن شئت قلت أربع درجات. هذا هو القدر، وهذه المراتب كما يلي: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأبدي الأزلي الذي ليس له ابتداء وليس له انتهاء. الإيمان بعلم الله الأزلي الأبدي، وأنه بلا ابتداء وبلا انتهاء، بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يحيط أحد بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع ربنا كل شيء علما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلمه لا حد له، لا ابتداء له ولا انتهاء له. وهذا العلم الذي فيه أن الله بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، هذا العلم من أنكره كفر بإجماع أهل العلم. وقد أنكر هذا العلم غيلان الدمشقي ومعبد الجهني اللذين أخذ ذلك عن نصراني يقال له ساسويه، وهو كان نصرانيا وادعى الإسلام وهو يكذب. وهؤلاء أنكروا العلم الأزلي الأبدي، وهؤلاء لا شك في كفرهم ومروقهم من الدين. والمرتبة الثانية هي الكتابة، لأن الله قدر الأشياء وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض، يعني علمها ثم كتبها بالقلم في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: إنا كل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب مبين. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات لا تعد أو لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، يعني وكان عرشه على الماء. إذن العرش مخلوق قبل القلم بناء على هذا الدليل وغيره من الأدلة القاطعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والأدلة كثيرة في هذا. والمرتبة الثالثة أو الأصل الثالث أو الدرجة الثالثة المشيئة والإرادة، بأن نؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء لا يخرج عن مشيئته النافذة العامة. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: إن ربي على ما يشاء قدير. الآيات كثيرة في هذا أيضا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج شيء عن مشيئته النافذة وإرادته العامة. والمرتبة الرابعة الخلق وفق تلك الكتابة والمشيئة، الخلق والإيجاد وفق ما علم وقدر وشاء. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء، هو الخالق للعباد وأعمال العباد. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم وما تعملون. فلا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع. فإذا آمنت بهذه المراتب الأربع فكف عن القدر وكف عن الخوض فيه ولا تسرح فيه بأكثر من ذلك، ولا تسرح فيه بأكثر من هذا. تؤمن بأن الله علم الأشياء قبل كونها، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، وأنه كتب الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو الخالق لكل شيء وفق ما قدر وشاء سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. حسبك من مسائل القدر أن تؤمن بهذه المسائل أو بهذه المراتب الأربع، ولا تدخل نفسك في متاهات توقعك في الشك والوسوسة والضياع. قف عند حدك، لأن القدر سر من أسرار الله في خلقه. نقلوا عن علي رضي الله عنه: إن القدر سر الله فلا نكشفه فلا تخض فيه. يقول بعض السلف: اطلعت على القدر فتحيرت، ثم اطلعت فتحيرت، ثم اطلعت فتحيرت، فرأيت أكثر الناس إيمانا به، أكثرهم أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه، أكثرهم خوضا فيه. ومن هنا حذر المصنف: لا يسأل عن ذلك بما بلما ولا بماذا ولا بكيف، لأنك إذا أدخلت نفسك في لما وإذا أدخلت نفسك في كيف ضعت وضللت وخسرت. لكن إذا آمنت بهذه المراتب، وإذا وقع في قلبك بعض الوساوس، قلت آمنت بالله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله على مراد رسول الله على مراد رسول الله. ولذلك قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما نستطيع أن نتكلم به، يعني من الوسوسة والخواطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، يعني كونكم لا تستطيعون أن تتكلموا به هذا محض الإيمان، لأنكم إذا تكلمتم به خذتم فيما ليس لكم به علم، وبالتالي قد تضلون وتضلون. يعني كونك تستعظم أن تتكلم بكل ما يجول في خاطرك فهذا محض الإيمان، وهذا خالص الإيمان، وذلك صريح الإيمان. أما الخواطر فإنك لا تؤاخذ بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تتكلم به أو تعمل. ولذلك استشكل الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فهم البعض أنه يؤاخذ بماذا؟ بالخواطر النفسية التي تهجم على القلب وعلى النفس، فشكوا فجثوا على الركب وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت الآية الكريمة بعد: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. فالعبد لا يؤاخذ بالخواطر، لكن إذا حول الخواطر إلى كلمات يتكلم يتفوه بها أو كتابات يكتبها فهنا الكارثة، وهنا الضلال المبين والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك. لعلنا في مسألة القدر نكتفي بهذا في هذا اليوم. بقيت علينا مسألتان: المسألة الأولى أقسام الإرادة، لأن لها علاقة بالمراتب الأربعة، والمسألة الثانية يعني مواقف الناس من القدر، من القدرية والجبرية، أو إن شئت قلت القدرية العلمية النفاة، والقدرية الشركية، والقدرية الإبليسية. وهذا ما سنفصله غدا إن شاء الله تعالى في درس الغد بحول الله وقوته. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول وفقه الله، أو تقول وفقه الله، نعم، بأنها أسقطت ولبثت 40 يوما، لكن تقول لا يزال ترى صفرة أثر الدم، فهل يجوز لها الصلاة والصيام؟ إذا كان الدم لم ينقطع حتى كملت 40 فإنها تتحفظ وتستثفر بثوب، تغتسل وتتحفظ وتستثفر بثوب وتصلي وتصوم ما زاد عن 40. أما إن كان قد انقطع ثم عاد فيغلب على الظن أن هذا حيض وعادتها الشهرية. نعم. أسأل الله لكم الفرق بين يكمل الجنين 4 أشهر. نعم أحسنت، هذا مهم جدا. بعض الناس يتوهم الجنين إذا لم تنفخ فيه الروح كما لو كان دون 4 أشهر فهذا سقطه يعتبر يعني دمه دم استحاضة، وعليها أن تصوم وتصلي إذا استطاعت. أما لو أدى سيلان فقد الدم إلى مرض فلا أن تفطر للمرض، لا للصوم، لا من أجل ماذا؟ الحيض الدم. يعني إذا كان لم تنفخ فيه الروح لم يبلغ 120 يوما، ففي هذه الحال يعني، وسيأتينا غدا في حديث الصادق المصدوق تفصيل ذلك إن شاء الله، لكن الشاهد أنها إذا لم يبلغ الجنين 4 أشهر فإنه لا تلزم تسميته ولا الصلاة عليه ولا دفنه بالمقابر، وإنما يدفن في أي مكان، وكذلك لا تترتب عليه لا عقيقة ولا شيء من هذا القبيل. والمرأة تصلي وتصوم بعد أن تتحفظ لأن هذا دم استحاضة. أما إن كان قد بلغ 4 أشهر فهذا مظنة نفخ الروح، فعندها يسمى ويصلى عليه وتذبح عقيقته وولادتها ولادة نفاس تمكث 40 يوما طالما كان الدم باقيا معها، فإذا طهرت صلت ولو قبل 40، وإن استمر الدم إلى 40 فإنها تصلي بعد 40 مباشرة بعد أن تغتسل وتتحفظ وتستثفر. نعم. يقول رجل في مرض موته قسم كل مالي على أولاده وترك بنتين له بحجة أنهما متزوجتان، وبعد وفاة طالبة البنتان بحقهما، هل لهما ذلك؟ ينبغي لأولاده أن يتقوا الله في أبيهم وأن يدعو له، ومن كمال برهم أن يعيدوا جميع الأموال وأن يقسموها بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين طالما أنه قسمه في مرض موته، لأنه مظنة هنا الظلم من ناحية، ومن ناحية أخرى لما حرم البنتين؟ لو أنه أعطاهما نصيبهما لا حرج أن يقسم الرجل تركته حتى لا يحصل نزاع. بعض الناس الذي من الله عليه يقسم ما تيسر من أمواله على أولاده ويقف البعض الآخر وقفا ليكون صدقة جارية عليه، هذا أمر حسن، لكن كونه يحرم البنات هذا أمر يعني لا يجوز، وتجب إعادة النظر، ويقسم المال قسمة إرث من جديد للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. يقول إذا تجشأ الإنسان فطلع إلى فمه شيء من جوفه ثم بلعه هل يبطل الصوم؟ إن كان هذا الذي تجشأه وطلع تعمد بلعه يعني لينتفع به فلا شك أنه قد أفطر. أما إن كان يعني ذرعه ذلك ثم هوى إلى بطنه مرة أخرى دون أن يتحكم فيه فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. لعلكم أحسن الله إليكم المناسبة الكلام عن الخلافة الإسلامية التي عرفت أمس. أي ما شاء الله يا إخوتاها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهذا الفساد إما بالإفراط أو بالتفريط. بالتفريط من الملاحدة وأصحاب العلمنة واللبرلة، ودعاة الشر ودعاة الخنا ودعاة الفجور ودعاة المسرحيات ودعاة طاش مطاش وما دراك ما طاش مطاش يتباكون عليه لأنك أنا غير موجود. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني دعاة الإفراط من فعل الخوارج ومن ينهج نهجهم. واليوم أعلن السفهاء إقامة دولة الخلافة الإسلامية المزعومة، هذه شنشنة من 80 سنة نعرفها، يبايعون خليفة سريا على منهجهم الفاسد، وعندهم كلهم عندهم بيعات سرية لشخص مجهول. واليوم أعلنوه، وكثيرا ما أعلنوه، ثم إذا قتل من أعلن جاءوا أو ذهب من أعلن جاءوا بخليفة جديد، وهذا قريب من مهدي الرافضة والعياذ بالله. فهذه الخلافة التي أعلنت خلافة المسلمين جميعا، يعني نودي به خليفة للمسلمين بعد أن ذبح وفعل ما فعل بالإخوة في العراق، لا هو ولا خصومه من الرافضة ليسوا على خير، الطرفان كلهم لا يريدون خيرا للأمة الإسلامية. فعلينا أن نحذر من الصنفين، هو وخصومه من الرافضة، كلهم على شر مستطير، وكلهم على ضلال، وكلهم قد يتفقون سرا على عداوة أهل السنة والجماعة. فاحذروا من هذه البيعة الخرافية، الدجل الذي سموه خليفة المسلمين اليوم، هذا دجال وكذاب أشر من دعاة الباطل، ذبح المسلمين في الشام والآن جاء يذبح المسلمين في العراق، هو تعاون مع طاغية الشام في ذبح المسلمين، ولذلك طاغية الشام كف عنه، هو كف عنه تماما لا يقاتله لأنه يزوده بالبترول من دير الزور. فلكن الآن تعاونت جميع القوى الشر ووراءهم الغرب بقضه وقضيضه، دعاة الشر في ما يسمى بدولة الخلافة، دولة الرافضة، وكل هذه المسميات هذه الآن تتكالب على الإسلام والمسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يقمع أهل الشر من أهل البدع والأهواء ومن أعداء الدين أيا كانوا، سواء المفرطين أم المفرطين، فهؤلاء الدجالون وإياكم والتعلق بهم. يعني هم لما قامت دولتهم في بلد ما زعموا أن زعم أحد مؤيديه أنه رأى النبي وأنه قال فلان يصلي بكم، أنا لا أصلي بكم، يصلي بكم فلان من الناس، أو أن جبريل صلى بهم في ميدان كذا وكذا. رأيتم الدجل الذي يدعونه؟ نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المسلمين أن ينتبهوا، وكما أوصيت الإخوة في العراق بالأمس كما أوصيتهم من زمان في البلاد الأخرى، يلزموا بيوتهم، فإن اعتدي عليهم فليدافعوا عن أنفسهم، ومن قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه فهو شهيد، لكن لا يقاتل مع هذه الأحزاب كلها، فكلها على ضلال، سواء دولة الرفض أو دولة الشام والعراق أو دولة الخلافة المزعومة، كلهم ضد أهل السنة والجماعة، فلا نشتغل بهم ولا شأن لنا بهم، بل نعبد الله ونتعلم ونتفقه في دين الله إلى أن يستريح فبر أو يستراح من فاجر. نعم. سأل الله إليكم، يقول بأنه اعتمر ولله الحمد وطاف طواف الوداع، ولما أراد أن يغادر مكة انتظر الباص ثم حان وقت الظهر فصلى، هل ذلك يقطع طواف الوداع؟ العمرة ليس لا يجب فيها طواف وداع، العمرة لا يجب فيها طواف وداع، فلا حرج عليك لو بقيت وصليت، ولو بقيت أيام أياما أو ليالي فليس عليك طواف وداع. إلى درس الغد، استودعكم الله إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.